اخونا مصطفى من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. كنت لو مثلا واحد عمل معصيه نعم وجه مثلا عايز يتوب، نعم، ومثلا بعد ما تاب عمل معصيه غصب عنه بعدين يتوب تاني، ينفع ولا ما ينفعش؟ الجواب: اولا اشكرك يا مصطفى على حسن اهتمامك بنفسك فيما يتعلق بتقوية الإيمان وضعف الإيمان، لأننا معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ففعل الطاعات تزيد الإيمان وفعل المعاصي والسيئات تنقص الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في كتابه أيضا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أما ما بدر منك من معصية وتريد أن تعود إلى التواب الرحمن الرحيم الغفور الغفار فذلك حسن، وهو واجب علي وعليك وعلى سائر العصاة. وابشر ابشر، فان الله تعالى كما اخبر رسوله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فاغفر له. اي نعم. واما اذا تاب الانسان من المعصية فاقلع عنها وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها لأنها بينه وبين ربه، ثم عاد إليها مرة أخرى وتاب، فالله يقبل منه التوبة، لأنه عند توبته الأولى كان عازما على ألا يرجع إلى المعصية، ولكن في لحظة ضعف الإيمان فيها وقويت نفسه عليه فأمرته بالسوء، حيث قال الله تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالله تعالى يقبله. وقد ثبت عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن صحيح أن الله تعالى قال: انتبه يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض الذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فنسأل الله التواب أن يتوب علي وأن يتوب على سائر عصاة الموحدين، وأن يرحمنا الرحمن الرحيم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يغفر لنا الغفور الغفار، فإنه ولي ذلك والقادر على أن يسترنا، فهو الستير سبحانه وبحمده. نعم.